وفعلد الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. هذه مسألة من أكبر المسائل في باب الأمر والتي يحتاج إليها الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية، وهي أن صيغة افعل ونحوها من الصيغ الدالة على الأمر، لأن صيغ الأمر ليست محصورة في افعل وحدها، المضارع المقترن بلام الأمر هو من الأمر، وليفعل كذا، وليكتب كاتب بالعدل، فهذا أمر. فإذا صيغ الأوامر المعروفة في لغة العرب إذا جاءت في النصوص مطلقة، مطلقة يعني بدون قيد يدل على الإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة، وإنما جاءت الصيغة بمجردها هكذا في نص من النصوص، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه صيغ أمر إذا وردت مطلقة في النصوص الشرعية فهل يفهم منها الوجوب أو الاستحباب والندب أو الإباحة، أو هو مشترك بين هذه المعاني؟ فقال وافعل لدى الأكثر للوجوب، يعني أكثر العلماء على أن صيغة الأمر إذا جاءت في النصوص فالأصل أنها تحمل على إفادة الوجوب، ولا تحمل على الندب والاستحباب والإباحة إلا بقرين. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ربط بين صيغة الأمر وبين صفات الوجوب، مثلا العصيان، فسمى مخالف الأمر عاصيا لا يعصون الله ما أمره، ولا يكون ترك الفعل معصية إلا إذا كان الفعل واجبا، إذا كان مندوبا فإنه لا يسمى معصية. كذلك نفى الاختيار عند ورود الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. وكذلك نفى المشقة، النبي صلى الله عليه وسلم نفى المشقة في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلو كان الأمر يراد به الندب والاستحباب لما كان فيه مشقة، ولو أريد به الإباحة لما كان فيه مشقة، لأن المباح لا مشقة فيه، يمكن أن يتركه الإنسان ولا يأثم، والمندوب إذا تركه الإنسان لا يأثم، فالمشقة إنما هي موجودة في الواجبات. فإذا هذه النصوص الشرعية تدل على أن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه يحمل على الوجوب. وقيل للندب أو المطلوب، يعني بعض العلماء قال بأنه يحمل على الندب. لماذا؟ قال لأن الندب هو أدنى درجات الطلب، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه، فأنا أخذ بالقدر المتيقن وهو الندب وأتوقف عما زاد عليه. وبعضهم قال يفيد الطلب، يعني الطلب مطلقا بغض النظر عن كونه واجبا أو مندوب، يعني يدل على القدر المشترك بين الواجب والمندوب، ثم بعد ذلك ينظر في الدليل التفصيلي عليه. وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. بعض العلماء كأبي بكر الأبهري ذهب إلى التفريق بين أوامر الله وأوامر رسوله، وأن أوامر القرآن محمولة على الوجوب، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ من عنده تحمل على الندب والاستحباب. هذا قول ذهب إليه أبو بكر الأبهري. فهذه هي الأقوال في هذه المسألة، وجمهور العلماء على أن صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة فإنها تحمل على الوجوب، أما إذا جاءت مقيدة فلا خلاف بين العلماء بأنها بحسب القيد. إذا جاءت مقيدة بما يفيد الوجوب فهي للوجوب، يعني لو جاء الوعيد مقترنا بها افعل كذا وإلا عاقبناك، فهذا لا خلاف بينهم أن الأمر هنا للوجوب. لماذا؟ لأن القرينة هنا قيدت، وهي العقوبة والوعيد. كذلك إذا قال افعل كذا إن شئت، فهذه قرينة دالة على أنها ليست للوجوب، لأنها لا تعلق على المشيئة. فالمهم أن الأمر إذا جاء مقيدا فبحسب القيد، ولكن إذا جاء مطلقا فهذا هو الخلاف الذي ذكره الناظم. نعم. ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع. يعني أن العلماء الذين قالوا بأن الأمر المطلق يفيد الوجوب اختلفوا فيما بينهم في مستند الإيجاب، هذا هل هو الشرع أو العقل أو الوضع اللغوي. فبعضهم قال بأن المفيد لهذا الحكم هو الشرع، لأن الإيجاب هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرع. وقد ذكرت جملة من النصوص من القرآن والسنة التي تفيد أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. وبعضهم قال بأن هذا مستفاد من الوضع اللغوي، فأهل اللغة يذمون مخالف الأمر، وبعضهم قال بأنه أخذ من العقل، ولكن الجمهور على أن هذا الحكم دل عليه الشرع، لأن الإيجاب هو حكم شرعي. واللغة أيضا لها دلالة من حيث الذم فقط لا من حيث الإيجاب والندب، ففي اللغة وجميع من يستعمل اللغة العربية يذمون مخالف الأمر ويسمونه معصية، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، ويسمونه معصية. فهذا بالنسبة لما يتعلق بمستند الإيجاب.